كنا بنتكلم على وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن في استثناءات. الأصل يا جماعة العمل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأصل إن اللي انت بتعمليه في الدنيا هو ده فقط اللي انت بتعمليه، اللي ده ربنا بيحاسبك عليه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. دي القاعدة الشرعية اللي هنمشي عليها في كل حاجة. لا يستثنى منها إلا ما أتى به الدليل. واخدين بالكم؟ يعني الأصل إن الميت لن ينفعه إلا ما عمله في الدنيا، ده الأصل بتاع الميت. علشان أقول إن الميت بقى في حاجة ممكن أعملها له بعد ما مات، يبقى لازم عليها دليل. فاهمين القصة جاية إزاي؟ طيب يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، رواه مسلم ورواه البخاري في الأدب. انقطع عمله إلا من ثلاث حاجات، ثلاث حاجات بس اللي بينفعوه. يبقى خدوا بالكم، الأصل إن الميت ما بيوصلوش حاجة، الأصل إن الميت لا يصل شيء إلا ما دل الدليل على أنه يصله. أول حاجة ولد صالح يدعو له، الولد كسب أبيه، الولد كسب أبيه. يعني إيه؟ اي حاجة الاب او الام علموها للولاد كل ما بيعملوها انت بتاخدي اجرها. علمش ولادك الفاتحة، كل ما هيقرأوا الفاتحة لك اجر. طب اللي ما عندوش ولاد هيدخل ثواني بقى في علم ينتفع بيه، اصبري ده باب تاني. اول باب الولد كسب ابيه، يعني كل ما اكتسبه الولد من الحسنات الطيبات اللي الاب علمها او كان راضي بيها فهي للوالد. الاب ده كان راضي ان ابنه يتعلم الدين، كل ما ابنه هيتعلم ويعلم ويعمل حاجة هو في ميزان حسنات الاب. يبقى اول حاجة ولد صالح يدعو له. طب ليه ما قالش يعمل له؟ لا، لان الاصل يعني اكبر اصل يصل الميت الدعاء. يبقى نمرة واحد، الاصل الاول واهم اصل يصل للميت الدعاء. تمام؟ يبقى نمرة واحد الدعاء. طيب اتنين، علم ينتفع به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علم ينتفع به يعني ايه؟ يعني علم يا اما هو علمه يا اما كتبه، فكل ما حد يقرا اللي هو عمله هو له اجر. خدوا بالكم الحتة دي كويس قوي. ما احنا بنقول اهو هيبقى في نمرة اتنين يا سمر. سمر بتقولي اللي لم يرزق يا اولاد باولاد هيدخل في رقم اتنين، انه هيعلم ولاد غيره. همسك الولاد وعلمهم، كل ما الولاد يعملوا حاجة انا علمتها بتوصلني. يبقى نمرة اتنين علم ينتفع به. طب لو انا كتبت، لو انا كتبت، خدوا بالكم يعني ايه كتبت. افرجي ان انا جيت مسكت كتاب لخصت، كل ما حد يقرأ التلخيص يعمل باللي انا كتبته. كل ما حد هيقرا انا ليا اجر، كل ما حد هيعمل انا ليا اجر. يبقى علم ينتفع بيه دي في حال حياته. ليه يا جماعه؟ لان في كتير تقول لك احنا هنشتري كتب الاذكار ونوزعها لبابا عشان يبقى علم ينتفع بيه. لا، ده مش هيبقى علم ينتفع بيه، ده هيبقى رقم ثلاثه اللي هي بقى ايه؟ صدقه جاريه. يبقى اول حاجه علم ولد صالح يدعو لك واو عملش معاه اشياء وبينفذها. تاني حاجة، طيب العلم العام بقى اللي انت علمتيه للناس، الاوراق اللي هتفضل من بعديك. عشان كده كل واحدة يا جماعة تركز قوي في صفحة الفيس بتاعك، لان انت لما تموتي مش هيلاقولك حاجة، هيبتدوا يدخلوا على الصفحة بتاعتك وياخدوا الكلام والحاجات اللي انت عاملاها، يبدأوا ينشروها تاني علشان تتعادلك بحسنات تاني. طب انا لا كتبت ولا علمت ولا عملت، خلاص بقى هنعمل لك ايه؟ يبقى انت لك الباب الثالث اللي هي ايه؟ او صدقة. صدقة، صدقة جارية. يعني ايه صدقة جارية؟ يعني كل ما صدقة تتكرر يجيلك ايه؟ اجر. كل ما صدقة تتكرر يجيلك اجر، كل ما صدقة تتكرر يجيلك اجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وخير الصدقة تصدقوا لموتاكم. تصدقي للميت، يعني بتوهبي اجر الصدقة دي للميت. وخير الصدقة الماء. طب مش معنى الماء؟ بتحفري بير مثلا، ركبي ماسورة عمومية، كل ما المية تعدي، كل ما واحد يشرب بق مية انت لك يقج. طب انا ما فيش حد يعمل لي، ولو وصيت عارفة انهم مش هيعملوا، انت اعملي لنفسك، انت اعملي لنفسك، ما تستنيش لما حد يعمل لك، انت تصنعي لنفسك، تصنعي لنفسك الصدقة في حال حياتك. شوفي بير اشتركي فيه، شوفي ماسورة عمومية اشتركي فيها. بصي هقولك حاجة، مرايا بتقولي حاجة جميلة جدا، لما في بيتصدقوا بكتب قرآن للمسجد عليها غبار كتير ومحدش بيستعملها، صح؟ صح. لابد، بصي يا جماعة، لازم الإنسان يهتم بالآخرة كما يهتم بالدنيا. انت لما بتيجي تخرجي ما بتلبسيش اي لون طرحة على اي لون عباية على اي لون نقاب وتنزلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت لما بتيجي تخرجي بتنتقي الالوان اللي بتلبسيها على بعضها. هكذا لاخرتك، لما تيجي بقى في الاخرة انتقي ايه الشيء اللي انا ممكن اعمله ويدر علي صدقة جارية. ما تجيش تقولي هركب في مسجد مروحة، لا ما تدخليش في مروحة، ادخلي في الاسمنت. المروحة دي بعد 4-5 سنين هتعطل. ادخلي في الاسمنت بتاع المسجد، عشان طول ما المسجد قائم وطول ما الاسمنت ده الناس بتقف عليه، الطوب والاسمنت بتاع المسجد والحديد بتاع المسجد. ما تجيش تقولي اصلا انا هعمل كولدير، لا الكولدير ده 2-3 سنين وهيبوظ. انت اعملي ماسورة مية رئيسية، دخلي مواسير المية الرئيسية للمسجد. فكري بكرة بعدين، عشان تقعدي 20-30 سنة كل ما الناس دي بتشرب انت لك اجر، كل ما الناس تشرب انت لك اجر، كل ما الناس تشرب انت لك فيها اجر. لا ما قلتش كده يا سمر، قلت ان اللي هياخد ثواب. سمر بتقول دلوقتي لو احنا جبنا الاذكار دي ووزعناها، لو انت واثقه ان الناس دي هتستعمل الاذكار وتقرا فيها له اجر الصدقه. لكن ايه اللي بيحصل في الاذكار يا سمر؟ غالبا الناس اول يوم تاني يوم تالت يوم اتقطعت او اتحطت في المكتبه او اتركنت، خلاص هو ما بياخدش حاجه. تمام، كويس جدا يا ام حمزه، بس دايما برضو تخيري الاشياء المعمره، تخيروا دايما في الصدقات يا جماعه الحاجات المعمره، ما تتخيروش الحاجات اللي هي قصيره الاجل زي ما بيقول، لان الصدقه الجاريه طويله الاجل. الصدقه الجاريه حاجه تكون طويله الاجل، يعني الماسوره اللي انا بقولك عليها دي ممكن تقعد 100 سنه، 100 سنه المواسير تشتغل. المبنى اللي انا بقولك عليه ده لن يتهدم قبل 80 سنة. والله لقيت ان انت تعبدي الكرسي ده هيتكسر في اسبوع يا سمر ولا في اسبوعين وانتهى خلاص. والله قدرتي تعبدي طريق ففي يا جماعة من خير الصدقات تعبيد الطرق. يعني ايه تعبيد الطرق؟ ان انت تعملي طريق للناس تمشي فيه، تمام؟ طيب طبعا طبعا كل ده، لكن احط كرسي يا سمر خلاص، هما كبير كبير الكرسي ده، ايه يعني الناس هتقعد عليه سنة وتكسر وترمي خلاص انتهت كده. فده صدقة ها جارية لايه؟ للميت. يبقى الميت بيوصله بنص الحديث ثلاث حاجات، تمام؟ ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به علمه في حياته، او شيء كتبه احنا بنحوله لكتاب ونبتدي نديه للناس ينتفعوا بيه، او صدقة جارية، ودي بقى مفتوحة مطلقا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تمام؟ طيب هيجي ايه كمان بعد كده؟ طيب انقطع عمله يا جماعة، يعني هنا انقطاع العمل وانقطاع الصلة، يعني احنا بنقول اهو كل ده احنا لسه، خدوا بالكم احنا لسه الميت بنتكلم ايه اللي ينفعه وايه اللي ما ينفعوش، وقلنا ان اخر ما يسمع الرجلين وهي ماشيه، بعد كده خلاص يعني الميت لا يشعر بالحي والحي لا يشعر بالميت، خلاص يا اما بيبقى في البرزخ يا اما في نعيم او في عذاب. حديث جابر بيقول لك لا لا تصل، لابد من الدليل. سمر بتسال سؤال جميل جدا، طب قراءه القران بتصل؟ لا مش هتصل، لابد من الدليل. احنا قلنا يا جماعة الاصل ان لا يصل للميت شيء الا ما ورد عليه الدليل. اللي تقول ان قراءة القرآن بتصل للميت تأتي بدليل، اللي تقول ان في حاجة بتأتي تأتي بدليل، لا ما تأتي بالدليل، اي دعوة انت بتقوليها تأتي بالدليل. طيب جابر ابن عبد الله بعد ما مات ابوه، واحنا خدناها دي ان هو مات قبل كده، كان عليه دين 30 وثق. الوثق ده يا جماعه مكيال من التمر، الوثق ده مكيال من التمر، يعني نقول مثلا حوالي كيلو الا ربع. فهو مات وهو مديون ب 30 وثق، تمام؟ فجي النبي صلى الله عليه وسلم لما حضروا اشتد الغرماء في حقوقهم، كل واحد راجل مات ومحدش ضامن انه ياخد حقه منين، فابتدوا يتخانقوا لان اللي هو سايبه مش كتير. فجي راح للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جه حضروا حداد بحداد النخل، اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت ان والدي استشهد يوم احد وترك عليه دينا كثيرا، واني احب ان يراك الغرماء، تعال معايا علشان الناس اللي ابويا مدين لهم لما يشوفوك يا رسول الله الدنيا تبقى ايه، يعني يهدوا ويعرفوا ان هو هيوفي، لان اللي جابته النخل ما يكفيش الناس دي. قال اذهب فبيدر كل تمر على حد، حط كل نتاج نخلة لوحده، يعني دلوقتي النخلة دي مثلا جايبة 30 كيلو حط لوحده، النخلة دي جايبة 20 كيلو حط لوحده. ففعلت، ثم دعوت يلا تعالوا، فلما نظروا اليه وجدوا عنده، فغدا علينا حين اصبح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وراح طالع على الحديقة بتاعت عبد الله، وجابر حاطط كل نوع من التمر في بايدر لوحده. فلما نظروا اليه، لما بصوا للنبي صلى الله عليه وسلم اغروا بتلك الساعة. يعني ايه اغروا بتلك الساعة؟ لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم جاي حصل لهم عملية اغراء. ادام الرسول صلى الله عليه وسلم جاه يبقى هناخد ديننا خلاص. لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان الناس في عينيها ان هي عايزة دينها، ولما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم حالة اغراء، لان النبي لا يكون الا في الحق ولا يكون الا عند السادات، راح ماشي النبي صلى الله عليه وسلم على البيادر اللي عملها ودعا بالبركة. واحنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه مستجاب. ثم جلس عليه ثم قال ادعوا اصحابك. اللي نازل من الشجر ما يكملش تلت الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل واحد حط لي كل نوع في بايدر، يعني في زي شادر كده يا جماعه، لمه لي كله مع بعضه. وده فراح داعى عليهم، خد اعظم واحد فيهم وراح داعى فيه عليه بالبركه، اكبر واحد فيهم، وراح قاعد. جم كل الناس اللي مديونه، اللي كان مديون لها جابر، فما زال يكيل له، يدي لده ويدي لده ويدي لده ويدي لده، حتى ادى الله امانه والدي. شوفي الجمله دي رائعه، فيها من اليقين ما فيها. ما قالش حتى ادى الرسول امانه والدي. هو مين اللي ادى؟ ها؟ مين اللي أدى؟ النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي دعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي دعا وهو اللي أدى، صح؟ لكن شوفوا جابر يقول إيه؟ حتى أدى الله أمانة والدي. شوفوا اليقين؟ ده ربنا هو اللي جعل إن والدي ها؟ يتسدد ديونه. وشوفي هو بقى نفسيته يا جماعة، يا جماعة والله نفسيتنا لأهالينا بعد الموت مهمة جدا. وأنا والله راض أن يؤجل الله أمانة والدي ولا أرجع إلى إخواتي بتمرة. أنا راضي أن الدين اللي على أبويا يتسد وأنا راجع مرجعش إخواتي بتمرة. اخواتي دول يا جماعة كانوا تسعة وكلهم بنات وكلهم صغيرين وكلهم مسؤوليته هو الراجل الوحيد اللي وسطهم، هو الراجل الوحيد اللي وسطهم وسط تسعة بنات، تسعة بنات هو الراجل الوحيد اللي قائم عليهم مستعد ما يرجعش التمرة، ما عادش يقول ليه يا ابويا عملت كده، ليه يا ابويا وتسيب البنات دي كلها في رقبتي ليه، وانا ذنبي ايه ان انا اشيل البنات دي كلها. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتزوج ستة، لا اعتقد كانوا تسعة يا مراد، هقول لك ليه انا جبت التسعة منين. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم، لما جه جابر يتزوج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا اخذتها بكرا تلاعبها وتلاعبك وتلاعبها وتلاعبك، لأنه ما كانش يتجوز قبل كده. قال يا رسول الله إن لي تسع أخوات كلهن صغيرات، فإن أخذتها سيد قامت بهن. واخدين بالكم؟ بصوا يا جماعة الشعور بالمسؤولية الرائع. ولد شاب ناجح ما اتجوزت قبل كده، مع اخواته صغيرين، بيتجوز واحدة تساعده في ولاده، في رجاحة عقل زي كده؟ وانا والله راضي ان يؤدي الله امانة والدي ولا ارجع الى اخواتي بتمرة. فسلمت والله البيادر كلها، يعني قلت البيادر كل اللي انا عملته ده هيروح حتى إني أنظر إلى البيدر. فسلمت، أنا أسفة، فسلمت والله البيادر كلها، كل التمر فضل، حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله كأنه لم ينقص تمر واحد. متخيلين البركة؟ مفيش ولا تمرة نقصت، مفيش ولا تمرة نقصت من البيادر كلها، وفضلت كل البيادر كل التمر الجاني ووفى كل الدين اللي عليه. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، هو النبي راح له بعد الفجر، فضل هو وافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المغرب، فذكرت له ذلك فضحك، فقال ائت ابا بكر وعمر فاخبرهما، فقال لقد علمنا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع ان سيكون ذلك، احنا كنا عارفين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا كنا عارفين ادام الرسول صلى الله عليه وسلم جه هو ذلك اللي هيحصل، البركة اليقين. طيب هل احنا النهاردة نقدر نقول كده؟ يعني الوالد مثلا سايب مال، هل اقدر اقوم حاطة المال وادعي بالبركة وادي لكل واحد؟ لا مش شرط، مش لازم، لكن لازم تكوني على يقين ان تسديد الدين اولى من مصلحتك. يعني في يقولك ايه، طيب لا احنا بدل ما نسد الدين هو يتعذب شوية في سبيل ان احنا نقسط الدين. لا، انتوا اللي تتعذبوا شوية مش هو اللي يتعذب شوية، انتوا اللي تستغنوا شوية مش هو اللي يستغنى شوية. فالانسان في هذا الموقف يرحم من هو تحت الارض، لان تحت الارض ده جماعة ضعيف لا حول له ولا قوة، لابد ان نرحمه. اللي تحت الارض ده لا حول له ولا قوة، نرحمه. هو هيتعذب، يبقى مين الاولى، انا اتمتع ولا هو يتعذب؟ لا طبعا انا ما يتعذبش، انا ما اتمتعش وهو ينجو. خدوا بالكم دي من الاولويات اللي النهاردة اصبح والعياذ بالله والله الذي لا اله غيره، انا شفت ثلاث مرات الاخوات بيضربوا بعض في العزة على ميراث الام او الاب، ثلاث مرات اشوف، منهم مرة كان على القبر وكانت واحدة ما نعرفهاش، الاخوات ضربوا بعض على القبر بره بيتخانقوا على الميراث، وهي اساسا لسه مدفونة وما يعني هي تسأل وهم بره بيضربوا بعض. نسأل الله سلام ولا عافية. طيب هنقول يا جماعة ان الدين مر بثلاث مراحل، الدين على الميت، وخدوا بالكم موضوع الدين على الميت ده مهم قوي، ركزوا فيه الله يبارك لكم. دين الميت مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى زي ما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على الميت قبل أن يسد دينه. تمام؟ دي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من بيت المال هو اللي بيسد الدين. المرحلة التانية ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يلاقي ان الاهل مش قادرين او ان اهل بيته مش قادرين، فكان يسد الدين من ايه؟ من باقي البيت المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ديارا او دينا فعليه. تمام؟ اللي يسيب ذرية، اللي يسيب أرملة، اللي يسيب دين، ها؟ يسيب عيال، أرملة، دين علي، وأنا أولى بالمؤمنين. وفي رواية أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. حلو كده؟ طيب طب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما انا هقول لحضرتك اهو، بعد النبي صلى الله عليه وسلم مين مفروض؟ قالك بعد النبي صلى الله عليه وسلم هيحصل على القنطرة. علشان كده يا جماعة الدين لا يكون إلا بالحق، الدين لا يكون إلا بالحق، خدوا بالكم. حياتي الدائن والمدين على القنطرة. لو كان الدين بالحق وصاحبه كان الدين بالحق وصاحبه واخده بثنيته السداد، ها؟ صاحبه واخده بثنيته السداد وهو واخده بالحق ولم يتيسر له ذلك، الله عز وجل يعطي اللي ادى الدين ما يرضيه في الجنة حتى يترك اللي اداله الدين. هقول تاني، عبد الله ادى الحسن 1000 جنيه، حسن واخد 1000 جنيه دي ربنا يعلم لاكل ولاده لشرب ولاده، مش علشان يستفيد، هو واخدها بجد، هو محتاج لها وهو ينوي نية خالصة لله انه يرضها. مات معهوش مش عارف يعمل ايه، يتقابلوا عبد الله وحسن على الامطار كما ورد في الحديث وسيأتي الحديث، فيقول الله عز وجل لعبد الله اللي هو الادة: اترضى ان تأخذ كذا في الجنة وتترك صاحبك؟ فيقول: لا يا رب لا ارض. مش كفاية، خدوا بالكم طبعات الانسان بقى، طبعا تأخذ كذا وكذا وكذا، سيهب الله عز وجل له العطايا حتى يترك صاحبه. طب لو اللي واخد الدين ده هو واخده وهو ناوي، ها؟ وهو ناوي انه مش هيرجع وفلوسه كتير وانا اولى، يقوم عبد الله واخد من حسن حسناته وطارح عليه سيئاته، دخل هو الجنة وسيبه هو يترمي في النار. فهمنا المراحل؟ فهمنا المراحل؟ يبقى الدين يا جماعة لا يكون إلا بالحق وبما يحتاجه، لأن الأصل يا جماعة في المسلم الاستغناء، الأصل في المسلم الاستغناء، تمام؟ فدي المراحل اللي مر بيها الدين. ولكن المرحلة اللي في النص اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضاء فمات ولم يقضيه فأنا وليه. من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه، واخدين بالكم من جهد في قضائه، فمات ولم يقضيه فأنا وليه. دي تجعل جواز سداد الدين من بيت المال. واحد مات وهو كان بيتعالج، وخدوا بالكم في بعض الامراض اللي بتاخد فلوس، الله اكبر، مات وكان عنده من الامراض ما عنده ومات، يجوز ان احنا نعطي للناس بقى من زكاة المال، يعني اهله ما يقدروش يدفعوا، هو ما فيش امكانية انه يدفع، يبقى في الحالة دي ايه بالظبط كده، ايه زكاته، زكاة المال بتاعت الناس تدفع لهذا الشخص. ناخد بقى بسرعة دلوقتي، خلاص الميت مات وقلنا ان بالظبط الغارمين هما دول بقى الغارمين، بس الغارمين سواء كان حي او ميت يا مرايه، لكن احنا بنقول ان الغارم الميت اولى، يجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، يجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله. هو لسه الميت خدوا بالكم لا تصلي عليه ولا تغسل، احنا نرجع تاني لاحكام الجنائز ونقول ان للمحارم طبعا، المحارم طبعا يشوفوا الميت يقبلوه، وقبل الغسل بعد الغسل هو ميت مش هتفرق خالص، البكاء عليه 3 ايام. طيب إيه لو هم كشفوا وشه وقبلوه هو بيحس؟ لا ما بيحسش، لا ما بيحسش يا جماعه، وفي ذلك أحاديث برضو جابر قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي ونهوني والنبي لا ينهي. يعني قاعدين يقولوا لا ما تعملش كده، لا اوعى تعمل كده، والنبي سكت. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الثوب عن وجهه، فجعلت عمتي فاطمة تبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين او لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، هتعيطي ولا ما تعيطيش؟ هنا نقف بقى وقفة جميلة جدا يا جماعة. تعيطي او ما تعيطيش، تمام؟ يا اما هو في رحمة الله يا اما هو في عذاب الله. لا عيطك هيقدم ولا عيطك هيأخر. لو احنا بنتكلم بمنطق النفع والضر، فالاولى انك تنفعي هذا الميت بالدعاء. معايا؟ تعيطي ما تعيطيش، لا هتنفعيه ولا هتضريه، لان هو خلاص بين يدي الملائكة. لا، العياط ما بيأثرش يا ام مالك. ام مالك بتقول هو العياط بيأثر؟ لا ما بيأثرش، لكنها عنه النبي. الصويت والصريخ هو اللي هيأثر، وهنقول بيأثر ازاي. طب وايه يعني انت بعد ما غسلتي المرأة قبلوها؟ ايه المشكلة؟ ليه حرام؟ ما يقبلوها زي ما هم عايزين، المهم ما يجيش حد غريب بس يقبلها، يعني المهم ان هم يكونوا محارمها، تمام؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت اقبل ابو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسمح حتى نزل فدخل علي المسجد. ابو بكر جاي على الفرس بتاعه من السمح دي، مكان اللي كان فيه مسكن ابو بكر، حتى نزل ودخل المسجد على امنا عائشة. وعمر الناس ملمومة، وعمر بقى بيكلم الناس. لا يا حبيبتي ما انكرش، ما حبيبتي هو بص، ام رايه بتقول قاعدة اصولية جميلة جدا، بتقول لي النبي لم ينهى ولم ينكر على منه. خدي بالك، النبي يقر، اما عدم النكار عليه فهو ده الاصل. يعني هما بيقولوا له لا كفايه ما تعملش كده، فاهمه؟ والنبي لا يسكت على منكر. لو كان اللي هو بيعمله ده غلط كان النبي صلى الله عليه وسلم انكره عليه. طب هو ما بينكرش عليه ليه؟ لان سكوته في حد ذاته سنه، معنى ان هو سكت يبقى هما غلط وهو صح. فهمتي؟ طيب، فدخل على عائشة فقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو متغطي بالبردة بتاعته، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي عليك فقد متها، أو لقد مت الموت التي لا تموت بعدها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يموت مرة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم يموت مرة واحدة، يموت في الدنيا لينتقل إلى الجنة. بكاء أبو بكر، تقبيله لوجه النبي، كشفه لوجه النبي وتقبيله وبكاءه، كل ده يا جماعة علامات على انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فان انت تكشفي عن وجه الميت تعيطي وانت بتبوسيه وتقبليه وتحتضنيه وتبكي، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما يرد في الحديث اللي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه، الدموع نزل على وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل عثمان بن مظعون. يعني ايه كيف يكشف عن وجهها؟ استنوا بس، مرايا بتسأل سؤال جامد جدا. مرايا بتقول المنتقدة كيف يكشف عن وجهها؟ طب ما دول المحارم يا مرايا، يعني هي المنتقبة دي المحارم بتوعها ما بيشوفوهاش؟ يعني اخو المنتقبة دي لما اخوها يدخل يبوسها فيها حاجة، لما ابوها يدخل يبوسها وزوجها فيها حاجة، مش متخيلة ان الرجالة العاديين هيدخلوا يبوسوها؟ لا مش مين دول اللي موجودين؟ ما اساسا ما فيش رجال من غير المحارم بيشوفوه. لا طبعا، والاجنبي لا يدخل عليها ولا يشوفها ولا حاجة خالص. لا طبعا، يدخل يعمل ايه؟ يطرد على طول. هي لا احد يراها لا حية ولا ميتة، الاجنبي ده لا يراها لا حية ولا ميتة. لا ما يجوز يا مراد، هي تبرأ الى الله عز وجل. طبعا اخوكي في الرضاعة يا سارة هو الاخ العادي يا حبيبتي، زيه زي اخوكي من امك وابوك، هو نفس الاحكام بتاع ده، هو ده. سارة بتقول لو اخوها في الرضاعة، طبعا المنقبة توصي انها تدفع المنتقدة. هو انت يا جماعة بتكشفوا الوجه عن الميتة؟ ده اللي مش منقبة بتتنقب جوه الكفن، اللي مش منقبة بتتنقب جوه الكفن. مين ده اللي بيمشي بكفن مبين الوش؟ مين ده اللي بيكشف وش منقبة؟ لا احنا ما عندناش في البلد كلها كده. انتوا عندكم كده في تونس بيكشفوا وجه المرأة لغير المحارم؟ ما اعتقدش، انا عمري ما شفت واحد والله. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني الست تبقى في الجنازة وشها باين للناس كلها؟ لا طبعا، ده فعلا يا جماعة. فين اهل تونس يا جماعة؟ انتوا بتكشفوا الوجه للمرأة؟ النصارى بس يا مراد، النصارى هم اللي في ال طبعا النصارى بس هم اللي بيعملوا كده في الكنيسه. لكن ايه انتوا عندكم اللي في العيله ممكن بتكشفوا الوجه لغير المحارم؟ لا، في القبر حاجه تانية، في القبر حاجه تانية، خدوا بالكم. تمام، في القبر لو بتتكلمي على القبر لسه هتيجي جزئيه القبر، لكن انت بتتكلمي دلوقتي على ان هي بتتغسل او بتتدفن او في السكة، ها ماليش دعوة بالقبر دلوقتي. القبر ده قصة تانية هنحكيه كله على بعضه ان شاء الله. انت قصدك فين يا مراد؟ هقول حاضر يا سمر على لبس الاسود والاخضر وكل حاجة ما تقلقيش. طيب يبقى قلنا ايوه ده الراجل يا مراي يقبل خروج الميت من بيت يكشفوا وجهه. يعني الست، معلش برضه عشان ابقى متاكده من المعلومه قبل ما اقول حرام ولا حلال، يعني واحده منتقبه كل رجاله الناس يروحوا بيتها يتفرجوا عليها؟ لا طبعا ما يجوز. لو ده الوضع اللي انت بتقوليه ده بيحصل، طبعا ما يجوز يحرم ان يعني تبقى المرأة ميتة ببيتها وهي طول عمرها متغطية وانا كشف لها وشها واقول للجيران تعالوا اتفرجوا على رأي صمر ياخدوا فكرة. لا طبعا ما يجوز يا ام معتصم، ده محرم باجماع. لا طبعا توصي وتتبرئي الى الله عز وجل في وصيتك. تمام؟ لا اصل هو بصوا يا جماعه اللبس بس الحداد عشان تبقوا عارفين يا ابيض يا اسود، وهقول لكم ليه. لبس الحداد يا ابيض يا اسود، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صبغه فيه، مش مذبوح. ايوه خالي من الصبغه، اي قماش خالي من الصبغه. هنقول لبس الحداد لا زينه. طيب نقول اخر واحد بقى، وده الدليل على ان هو ان الانسان يجوز ان هو يبكي. دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف، وكان زئرا لابراهيم. زئر لابراهيم يعني مثل ابراهيم، او اللي هو ابوه في الرضاع، ابوه في الرضاع. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم ابنه فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيم يجود بنفسه. تمام؟ فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرفان، بيبكي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وانت يا رسول الله معقول انت بتعيط؟ وخدوا بالكم ان دي من الحاجات الخطا اللي احنا بنربي عليها ولادنا. اوعى تعيط عشان انت راجل. لا الراجل بيعيط يا جماعه، بالعكس الدموع من الرحمه. الدموع من الرحمه. منى بتقول المراه الحائض يجوز ان هي تقبل الميت. طبعا ايه علاقه الحيض بالميت؟ هي الحيض ده في ايديها ولا بقها ولا الحيض ده؟ الحيض لا يمنع شيء. وانت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف انها رحمه لا تمنع الرحمه من عيون الخلق. استرجل معيطش، لا دي رحمه من الله عز وجل. ثم اتبعتها باخرى، هو برضه ايه مش متخيل. انت يا رسول الله انت اللي بتعيط؟ فقال: ان العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أنا حزين، ومن فراق إبراهيم أنا حزين إلى درجة البكاء، أنا بعيط. الدموع دي يا جماعة رحمة من الله عز وجل، بس اللي هي دموع الحق. خدوا بالكم عشان في دموع التمسيح وفي دموع الحق. في واحدة كل ما تعمل لها حاجة تقعد تعيط، لا ما بنقولش دي خالص. بنقول ان موقف يستحق البكاء ونحن نبكي. موقف يستحق البكاء فتعيطي عليه، دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فاوعى تقولوا للولاد لا. ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يا ايه؟ ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه ما هو دخلنا مع رسول الله على ابي سيف. ابي سيف ده كان ابو ابراهيم في الرضاعة، يعني ام ابي سيف بتربع ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كاتب هنا عليه السلام غلط. انت فاكره ابراهيم النبي ابراهيم؟ لا ما فيش علاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم. تمام؟ زوج مرضعة ابراهيم. ما هو زوج مرضعته يا جماعة يعني ابوه في الرضاعة. زوج مرضعته يعني ابوه في الرضاعة. خدوا بالكم يا جماعة من نقطة، دي يمكن مش واضحة صح، يا ايه عندك حق. كان زمان الام تخلف، عشان بس احضركم على نفسكم، كان زمان الام تخلف وتبعت ابنها للي بتربعه يقعد عند المرضعة أمه تزوره، يعني هو بيبقى مقيم عند المرضعة ويروح لأمه خميس وجمعة. طبعا أنا اللي بقى أجيب الأيام من عندي، يعني أي أيام يتفق عليها الطفل يروح يزور لأمه ويرضع له رضعتين ويمشي ويسيب أمه. فالمرضعة بترضع أول سنتين، يتفطم، يقوم جاي المؤدب واخده على 3-4 سنين. يعني هو اتفطم بعد سنتين يقعد مع امه كام شهر ويجي المؤدب يقوم واخده عنده، المؤدب اللي هو المدرس بقى اللي هيعلمه كل حاجه، يفضل عنده لحد 10 سنين. يعني انت بتخلفي بس، وبعد كده هو بياخد المراحل كلها بعيد عنك. انت مجرد انك بتخلفي بتشوفيه بس، مش شرط يعني مش شرط بقى يفضل قاعد معاكي على طول، لا رايح جاي بينك وبينه بالظبط كده. 13 بقى 14 سنة يبتدي بقى يشتغل ويبتدي يستقل بحياته. لا مفيش طبعا الكلام ده دلوقتي، ما يعني بصي كل حاجة بقت غلط، كل حاجة بقت غلط. ما هو الخلل الاولاني خلى فيه خلل تاني، خلى فيه خلل تالت، فبالتالي الام كل الولاد. فانت ممكن بقى ان انت مثلا بعد في خلال مثلا 20 سنة تجيبي 20 عين، ايه المشكلة؟ فاهمة؟ ما دلوقتي طبعا ان في وهن في القلوب فعلا زي ما بتقولوا، فبقت الام عايزة الطفل جنبها ويفضل لحد 25 سنة حبيب ماما، نونو ماما، حبيب ماما 25 سنة، وما يعديش الشارع وما يخرجش لوحده، فلا بيطلع عند رجولة ولا بيطلع متهني بحياة امه ولا يتهنى بالحياة الخارجية ولا عايشة صحية. بالظبط كده. توت وحماد، حمادة ده يقعد لحد 40 سنة وهو حماد، وكل ما تشوفه يا حمادة حبيبي يا حمادة. 40 سنة والله، احنا عندنا يعني رجالة ما شاء الله يا 40 وفوق 40 وهم عمرهم العقل لا يتخطى 10 سنين. فكل دي يا جماعة يعني والله من الوهم. حمادة احنا كان في دكتور كان رئيس قسم المستشفى واخواته ومامته بيقولوا له يا حمادة، الدكتور حمادة. طبعا لما الدكاترة عرفوا والممرضات عرفوا عملوا بقى الشغلانة بتاعتهم حماد. بالظبط كده. لا يكبر، لا بيكبر، بس هي من كتر ما التصقت بيه والتصق بيها بقى في مفيش خلاص، ما بقتش مسؤولية، بقى التصاق. ما ينفعش يبقى واحدة انت بتحوليه كده لامرأة، لأن النساء لا تربي على الجلد، النساء لا تربي على الجلد، خدوا بالكم. طبيعة المرأة ما عندهاش جلد، ففاقد الشيء لا يعطيه، هتربي زي واحد على الجلد؟ انت طبيعتك عاطفية وضعيفة، فهتربي زي ولد على الجلد؟ هتديله ايه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. مهما تقولي قلبك بيوجعك ما تقدريش، ليكي حدود. لكن مين اللي مفروض ما يبقالوش حدود؟ المعلم، المربي، الاب، طلعوا في تجارة، كل السلف الصالح اللي انتوا شايفينهم دول من اول ابن تيمية من 13 سنة 14 سنة سافر علشان يطلب العلم في البلاد التانية، خلاص اخره 14 سنة يسافر عشان يطلب العلم من مكة ويطلب العلم من المدينة ويطلب العلم من اهل العلم. كل العلماء اللي انتوا شايفينهم دول بتسمعوا عليهم اغلبهم كان في العراق، عراقي الاصل، وبعدين ابتدوا يسافروا في بقاع الارض ليطلبوا العلم. تعالي النهاردة ابنك اولى اعدادي دول ولا تاني اعدادي، يعني اولى اعدادي يعني هو 13-14 سنة، تعالي ابنك في تاني اعدادي وقال لك يا ماما انا هروح السعوديه اطلب العلم، ولا يا ماما انا هسافر ايران، مش ايران استغفر الله، هسافر تركيا ولا هسافر اي بلد بقى اسكندنافيا عشان اطلب العلم هناك، هتقولي له ايه؟ ها؟ يلا يا حبيبي احضر لك شنطتك، مع السلامه. بالظبط كده. حبيب ماما جننت صح؟ فاتجننت؟ طبعا لا. فلقين الامور تغيرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لابراهيم عند المرضع، راح عند ابراهيم عند المرضع، هو اساسا عند المرضع،